السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه مجالسنا في شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ونواصل شرح ما أورده البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الصلاة. كنا في المجلس الماضي توقفنا عند باب حك البزاق باليد من المسجد، والإمام البخاري في هذا الباب أورد ثلاثة أحاديث. كنا في المجلس الماضي تكلمنا عن الحديث الأول، هو حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. قال البخاري رحمه الله بعد ذلك: حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنيسي، قال أخبرنا مالك وهو مالك بن أنس إمام دار الهجرة، عن نافع وهو نافع مولى عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عمر وهو الصحابي المعروف المشهور، وهو من المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت وفاته سنة 73 هجرية. قال عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى بصاقا، بصاقا هنا يعني جاءت كلمة البصاق بالصاد، وهذه الكلمة يعني تجوز أو يجوز في اللغة أن تنطق بالصاد، يجوز أن تقول بصاق بالصاد، ويجوز أن تقول بساق بالسين، ويجوز أن تقول بزاق بالزاد، فكل هذه اللغات يعني صحيحة في هذه الكلمة. والبصاق أيضا معروف، وهو يعني ما يخرج من الفم، ما يخرج من الفم. طيب، عن عبد الله بن عمر أنه أو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى بصاقا في جدار القبلة، أي في قبلة المسجد، في الجدار الذي في قبلة المسجد. قال: فحكه، فحكه. وفي رواية في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم تغيظ على أهل المسجد، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام أغضبه ذلك، أغضبه ذلك، لأن البصاق يعني اتجاه للقبلة كما مر معنا في الدرس الماضي لا يجوز، لا يجوز، وخاصة إذا كان ذلك في أثناء الصلاة، خاصة إذا كان ذلك في أثناء الصلاة. ولذلك جاء في رواية عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم تغيظ على أهل يعني ذلك المسجد. قال: فحكاه، ثم أقبل على الناس فقال: إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه، يعني جهة وجه، يعني أمامه، إذا كان الإنسان في صلاة فليس له أن يبصق أمامه، لأن أولا جهة الإمام الأمام هي جهة القبلة، وثانيا مر معنا في الدرس الماضي بأن الإنسان إذا كان في صلاة فإن الله تعالى يكون قبل وجهه، وأن المصلي يناجي الله تبارك وتعالى، فلا يجوز البصاق إلى تلك الجهة. قال: فلا يبصق قبل وجهه، فإن الله قبل وجهه إذا صلى. وهذا المعنى شرحناه في الدرس الماضي. وهذا الحديث بمعنى حديث أنس السابق، وفيه نهي النبي عليه الصلاة والسلام أن يبصق المصلي جهة القبلة في أثناء الصلاة، ولهذا قال إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه. وسيأتي أن البزاق يعني اتجاه القبلة يعني مطلقا منهي عنه، يعني جاءت أحاديث تنهى عن البصاق اتجاه القبلة مطلقا حتى في غير الصلاة. قال البخاري رحمه الله بعد ذلك: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام، وهو هشام بن عروة ابن الزبير، قال عن هشام بن عروة عن أبيه، عن أبيه وهو عروة ابن الزبير، عن عائشة، عائشة هي خالة عروة، عائشة هي خالة عروة. طيب، عن عائشة أم المؤمنين، وهي عائشة بنت الصديق، أحب الناس وأحب النساء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت وفاتها سنة 57 هجرية. عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في جدار القبلة مخاطا، والمخاط هو ما يسيل من الأنف، ما يسيل من الأنف يسمى ماذا؟ يسمى مخاطا. قال رأى في جدار القبلة مخاطا أو بصاقا، يعني هذا شك من الراوي، يعني هل رأى مخاطا أو بصاقا أو نخامة، أو نخامة، يعني هل رأى يعني بصاقا، والبصاق يخرج من الفم كما قلنا، أو أنه رأى مخاطا والمخاط يخرج ماذا؟ من الأنف، أو أنه رأى ماذا؟ نخامة. والنخامة من وين تخرج يا جماعة؟ هي من الفم ولكنها تنزل من المخ، تنزل من المخ، من الدماغ، تنزل من الدماغ. إذن يعني شك الراوي يعني فيما رآه النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن حكم هذه المذكورات واحد، ولكن حكم هذه المذكورات واحد. فكما لا يجوز للمسلم أن يتنخم يعني جهة القبلة وخاصة في أثناء الصلاة، فليس له أيضا يعني أن يتمخط يعني جهة القبلة، وليس له أن يبصق جهة القبلة. المهم تقول عائشة رضي الله عنها فحكه، أي فحك النبي عليه الصلاة والسلام ما رآه على جدار القبلة. إذن فهذه الأحاديث يعني هذه الأحاديث متفقة على أن النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى يعني بزاقا أو نخامة أو مخاطا في جدار القبلة، أن النبي صلى الله عليه وسلم تغيظ من ذلك وغضب من ذلك، وتغيظه وغضبه عليه الصلاة والسلام يدل على عدم جواز ذلك. فلا يجوز، لا يجوز للمسلم أن يبصق في قبلة المسجد كما قلنا، وخاصة إذا كان في أثناء الصلاة لأنه يناجي ربه. وكما أشرت يعني آنفا يعني جاءت يعني بعض الأحاديث الدالة على أن البصاق تجاه القبلة يعني لا يجوز مطلق حتى في غير الصلاة، وذلك تعظيما وتكريما وتشريفا لقبلة المسلمين. فقد ثبت في صحيح ابن خزيمة وابن حبان من حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه وعرّه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تفل تجاه القبلة، من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفله بين عينيه، جاء يوم القيامة وتفله بين عينيه، يعني يحشر يوم القيامة وهذا البصق يكون بين عينيه أي في جبهته. وهذا الحديث كما قلت رواه ابن حبان وابن خزيمة وغيرهما وهو صحيح. ثبت أيضا في صحيح ابن خزيمة من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يبعث صاحب النخامة في القبلة يوم القيامة وهي في وجهه، وهي في وجهه. وهذا الحديث أيضا صحيح. وروى أبو داود وغيره بسند حسن عن السائب بن خلاد رضي الله عنه أن رجلا أما قوما، أن رجلا أما قوما، أي صلى بهم إماما، يعني هذا الرجل صلى بالناس إماما. يقول الراوي وهو سائب بن خلاد: فبصق في القبلة، فبصق في القبلة، فلما فرغ هذا الرجل من صلاته قال النبي صلى الله عليه وسلم لأولئك القوم، يعني دون أن يسمع هذا الإمام، قال: لا يصلي لكم، لا يصلي لكم. يعني قالوا ماذا؟ ما يزيدش يصلي لكم، هذا الإنسان ما يزيدش يصلي لكم. فأخبروه بذلك فغضب، يعني غضب، وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يعني يستفسر، فأخبره النبي عليه الصلاة والسلام بأنه هو من أمرهم بذلك، هو من أمرهم بذلك، وقال لهم لا يصلي لكم، يعني هذا الرجل. وقال له النبي عليه الصلاة والسلام معللا يعني ذلك، قال: فإنك آذيت الله ورسوله، فإنك يعني بفعلك هذا ببصاقك تجاه القبلة، فإنك آذيت الله ورسوله. وإن كان هذا الحديث طبعا يعني متعلق بالصلاة، ولكن الأحاديث السابقة مطلقة، الأحاديث السابقة مطلقة، لهذا أخذ منها يعني بعض أهل العلم بأن البصاق يعني تجاه القبلة يعني ينهى عنه مطلقا، ينهى عنه مطلقا. وهذا كما قلنا يعني من باب يعني تعظيم وتشريف وتكريم القبلة التي هي يعني قبلة المسلمين في صلاتهم ونحرهم ودعائهم ونحو ذلك. وهذا المعنى، هذا المعنى يدل على النهي أيضا عن استقبال القبلة، عن استقبال القبلة أو استدبارها ببول أو غائط مطلقا حتى في البنيان، حتى في البنيان. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى المسلم أن يبصق يعني تجاه القبلة حتى لو كان بصقه يعني إلى جدار، وهذا الجدار كما نعلم يعني يفصل بين الإنسان والقبلة، فيكون يعني هذا المعنى دالا على أنه ينهى أيضا عن استقبال القبلة أو استدبارها ببول أو غائط. ولذلك يعني كان الراجح من أقوال العلماء أن استقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائط ينهى عنه مطلقا حتى لو كان ذلك في بنيان. طيب، قال الإمام البخاري رحمه الله بعد ذلك، وتقريبا يعني دائما في نفس المعنى الذي نحن بصدده، قال: باب حك المخاطي بالحصى من المسجد. باب حك المخاطي بالحصى، الحصى معروف فيه الحجارة، يعني الإنسان إذا رأى يعني مخاطا، والمخاط كما قلنا ما يخرج من الأنف، إذا رأاه الإنسان يعني في المسجد أو في جدار المسجد فيشرع حكه ماذا؟ بالحجارة والحصى ونحو ذلك. يقول البخاري: وقال ابن عباس، إذن هذا أثر معلق عن ابن عباس، هذا أثر معلق عن ابن عباس، قال: وقال ابن عباس: إن وطئت على قدر رطب فاغسله وإن كان يابسا فلا. إذن يقول ابن عباس رضي الله عنهما وأرضهما: إن وطئت على قدر أي على نجاسة، على نجاسة. إن وطئت، والوطء هو أن يضع عليها الإنسان يعني حذاءه أو نعله ونحو ذلك. قال إن وطئت على قدر رطب، قال فاغسله. يعني النجاسة إذا كانت رطبة، النجاسة إذا كانت يعني رطبة، يعني أمر ابن عباس رضي الله عنه بغسلها، لأن مجرد الحك قد لا يزيل يعني النجاسة إذا كانت رطبة، إذا كانت النجاسة طرية رطبة، فمجرد حكها قد لا يكفي، قد لا يكفي، أقول قد لا يكفي وقد يكفي طبعا، إذا حكها الإنسان حتى أذهبها فنقول هذا يكفي، ولكن في بعض الأحيان قد لا يكفي. فأمر ابن عباس ماذا؟ بغسلها. قال إن وطئت على قدر رطب فاغسله، وإن كان يابسا فلا. يعني إن كان القدر يابسا فلا يلزم أن يغسل، بل يكفي أن يحك. هذا هو مقصود ابن عباس، هذا هو مقصود ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. قد يقول قائل طيب وما علاقة يعني الوطأ على القذر والنجاسة بهذا الباب؟ نحن الباب الذي نحن فيه يتعلق يعني بحك النخامة ونحو ذلك. فأقول كأن الإمام البخاري رحمة الله عليه ذكر أثر ابن عباس في هذا الباب ليفيد رحمة الله عليه بأن النخامة إذا كانت جافة يابسة فيكفي ماذا؟ أن تحك. يعني النخامة التي تكون في المسجد وعلى جدار المسجد إذا كانت جافة ويابسة فيكفي ماذا؟ أن تحك، يكفي أن تحك، لأنها تزول بمجرد الحك بسبب يعني يبسها وجفافها. وأما إن كانت هذه النخامة أو كان هذا المخاط رطبا يعني جديدا رطبا، فإنه قد لا يزول بمجرد ماذا؟ حكه، قد لا يزول بمجرد حكه، ولذلك نحتاج ماذا؟ إلى أن نغسله مثلا بالماء. ولهذا جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني رأى شيئا على جدار المسجد، إما يعني نخامة أو مخاطا أو نحو ذلك، فحكه النبي عليه الصلاة والسلام بخلوق، حكه بخلوق، والخلوق هو الطين، هو الطين. إذن تلاحظون أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة استعمل ماذا؟ شيئا سائلا لإزالة يعني تلك النخامة أو ذلك المخاط. إذن فالإمام البخاري كما قلت يعني أورد يعني أثر ابن عباس يعني تحت الباب ينبه على هذا المعنى، أن النخامة التي تكون على جدار المسجد إن كانت يابسة فيكفي أن تحك، يكفي أن تحك بحصى أو بخشب ونحو ذلك، وأما إن كانت رطبة فقد نحتاج في إزالتها إلى استعمال شيء من السوائل كالماء والطيب ونحو ذلك. قال حدثنا موسى ابن إسماعيل وهو التبوذكي، موسى ابن إسماعيل التبوذكي المنقري، قال أخبرنا إبراهيم بن سعد وهو الزهري، قال أخبرنا ابن شهاب وهو محمد ابن شهاب الزهري، عن حميد ابن عبد الرحمن وهو حميد ابن عبد الرحمن ابن عوف، حميد ابن عبد الرحمن ابن عوف، أن أبا هريرة وأبا سعيد، أبو هريرة طبعا هو الصحابي المعروف المشهور وهو حافظ الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. قل حافظ الصحابة لأنه أكثر الصحابة رواية لحديث النبي عليه الصلاة والسلام. قد ذكر الذهبي فيما أذكر في سير أعلام النبلاء بأن أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه يعني له في المسانيد وفي كتب السنة أكثر من 5000 حديث، أكثر من 5000 حديث يرويها أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت وفاته سنة 57 هجريا، يعني توفي في السنة التي توفيت فيها عائشة. وعائشة توفيت قبله، عائشة توفيت قبله، وهو الذي صلى على جنازة عائشة أم المؤمنين رضي الله عن الصحابة جميعا. وأما أبو سعيد الخدري فهو صحابي جليل أيضا، وهو مشهور بكنيته، هو مشهور بكنيته أبو سعيد الخدري، واسمه سعد ابن مالك ابن سنان الأنصاري. يقول حدثاه، يعني حدث حميد ابن عبد الرحمن، حدثاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في جدار المسجد فتناول حصاة، وهذا هو الشاهد، فتناول حصاة فحكها، يعني حكها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، فقال عليه الصلاة والسلام: إذا تنخم أحدكم فلا يتنخمن قبل وجهه، فلا يتنخمن قبل وجهه، يعني أمامه، لأن الله قبل وجهه كما في الأحاديث. قال: ولا عن يمينه. الإنسان إذا كان في الصلاة فلا يتنخم أولا إلى الأمام، يعني جهة القبلة، ولا يتنخم أيضا عن يمينه، وسيأتي يعني بيان سبب ذلك، لماذا لا يتنخم عن اليمين؟ لأن عن يمينه ملكا كما سيأتي. قال: ولا عن يمينه، وليبصق، إذن إلى أي جهة يبصق؟ قال عليه الصلاة والسلام: وليبصق عن يساره، وليبصق عن يساره، يعني إن لم يكن على يساره أحد. هي الإنسان قد يكون يصلي مثلا في المسجد لوحده، ولا يكون على يساره أحد، فلا يبصق أمامه ولا عن يمينه، ولكن يبصق ماذا؟ عن يساره. قال: أو تحت قدمه اليسرى، يعني إذا لم يبصق عن يساره فليبصق تحت قدمه اليسرى. وهذا كما قلنا في الدرس الماضي، لأن المساجد في زمان النبي عليه الصلاة والسلام لم تكن مفروشة بالسجاد كما هو الحال الآن، يعني كانت مساجدهم من تراب وحصى ورمل ونحو ذلك، وبالتالي كان بالإمكان لمن يبصق في المسجد أن يقوم بدفن يعني بساقه كما سيأتي. وأما إذا كانت المساجد يعني مفروشة بالزراب وبالسجاد كما هو الحال اليوم طبعا، فلا يجوز البصاق على مثل يعني هذا السجاد وهذه الزراب. وبالتالي كما مر معنا في الدرس الماضي، يعني إما أن يبصق الإنسان في منديل، يعني يكون معه، إذا كان معه منديل فليبصق في منديل، وإذا احتاج إلى البصاق واضطر إليه ولم يكن معه منديل فبإمكانه أن يبصق يعني في ثوب، في ثوب أو في غطرة ونحو ذلك. طيب، إذن قال: وليبصق عن يساره أو تحت قدمه، أو تحت قدمه اليسرى. قال البخاري رحمه الله بعد ذلك: باب لا يبصق عن يمينه في الصلاة، باب لا يبصق عن يمينه في الصلاة. قال: حدثنا يحيى ابن بكير، وهو يحيى ابن عبد الله ابن بكير المصري. قال: حدثنا الليث، وهو الليث بن سعد الفقيه المصري المعروف. قال: عن عقيل وهو ابن خالد، عن ابن شهاب وهو الزهري، عن حميد ابن عبد الرحمن أن أبا هريرة وأبا سعيد أخبراه. إذن هذا هو نفس الحديث السابق، فهذه رواية أخرى للحديث السابق، أن أبا هريرة وأبا سعيد أخبراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في حائط المسجد فتناول رسول الله صلى الله عليه وسلم حصاة فحتها، يعني حكها، فحتها بمعنى حكها، ثم قال، أي قال صلى الله عليه وسلم: إذا تنخم أحدكم فلا يتنخم قبل وجهه، يعني جهة وجهه يعني أمامه، ولا عن يمينه، ولا عن يمينه، لأن عن يمينه ملك كما سيأتي. قال وليبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. ثم قال البخاري رحمه الله حدثنا حفص بن عمر وهو الحوضي، حفص بن عمر الحوضي أبو عمر النمري البصري، وهو يعني من الثقات الأثبات، من الثقات الأثبات، وهو من شيوخ الإمام البخاري. قال عنه الإمام أحمد رحمة الله عليه قال ثبت لا يؤخذ عليه حرف، يعني هذا الراوي يعني في روايته للحديث يعني كان لا يخطئ ولو في حرف واحد، كان لا يخطئ ولو في حرف واحد. طيب قال حدثنا شعبة وهو شعبة بن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث، قال أخبرني قتادة وهو قتادة ابن دعامة السدوسي، قال سمعت أنسا وهو أنس بن مالك الصحابي المعروف خادم النبي صلى الله عليه وسلم، كانت وفاته سنة 92 هجرية. طيب قال سمعت أنسا قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتفلن، لا يتفلن من التفل، من التفل، من التفل، والتفل يعني هو يعني مثل البزاق لكنه أقل من البزاق، يعني التفل كما قال شرح أقل من البزاق. طيب ولهذا المراتب يعني مراتب ما يخرج من الفم عند العلماء ها هي نفخ، نفخ يعني إخراج هواء يعني بدون شيء، نفخ ثم ماذا يا جماعة ها؟ نفث ثم نفث وهو إخراج الهواء مع ريق يسير، ثم نفث ثم تفل ثم بزاق، ثم بزاق، هذه مراتب ما يخرج من الفم. طيب قال لا يتفلن أحدكم بين يديه ولا عن يمينه، ولا عن يمينه، ولكن عن يساره أو تحت رجله، ولكن عن يساره أو تحت رجله. إذن فهذا الباب كما ترون يعني عقده الإمام البخاري رحمة الله عليه بأن المسلم إذا كان في صلاة وأراد أن يبصق فكما ينهى عن البصاق يعني تجاه القبلة فلا يبصق أيضا عن يمينه، فلا يبصق أيضا عن يمينه. طيب لا أدري هل ستمر معنا ولا عن يمينه، فإن عن يمينه ملكا، نعم ستأتي، ستأتي ونؤخر هذه الفائدة التي أردت أن أذكرها الآن إلى موضعها. طيب قال الإمام البخاري بعد ذلك باب ليبزق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. قال حدثنا آدم وهو آدم ابن أبي إياس العسقلاني أبو الحسن العسقلاني، قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال سمعت أنس بن مالك قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن إذا كان في الصلاة فإنما يناجي ربه، فإنما يناجي ربه، إن المناجاة، المناجاة هي الكلام الذي يكون سرا، فإنما يناجي ربه فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه. وهذا الحديث هو رواية لحديث أنس السابق. ثم قال البخاري رحمه الله حدثنا علي وهو علي بن المديني، وعلي بن المديني الإمام الكبير الجهبي رحمة الله عليه، وهو من شيوخ الإمام البخاري، وكان الإمام البخاري يقول: ما استصغرت نفسي عند أحد إلا عند علي ابن المديني. قال: حدثنا علي، قال: حدثنا سفيان، وسفيان هو ابن عيينة، سفيان هو ابن عيينة، قال: حدثنا الزهري عن حميد ابن عبد الرحمن عن أبي سعيد وهو الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر نخامة في قبلة المسجد فحكها بحصاص، ثم نهى أن يبزق الرجل بين يديه أو عن يمينه، ولكن عن يساره أو تحت قدمه اليسرى، أو تحت قدمه اليسرى. قال البخاري رحمه الله بعد ذلك: باب كفارة البزاق في المسجد. قال: حدثنا آدم، وهو آدم ابن أبي إياس أبو الحسن العسقلاني، وهذا الإسناد مر معنا قريبا. قال: حدثنا شعبة، قال: حدثنا قتادة، قال: سمعت أنس بن مالك، قال: سمعت أنس بن مالك. إذن هذا الإسناد كما ترون إسناد رباعي، يعني بين البخاري وبين النبي عليه الصلاة والسلام أربعة رواة فقط، يعني عندنا آدم وشعبة وقتادة وأنس. والبخاري، وهذا نبهنا عنه يعني في بعض المجالس، يعني له يعني بعض الأسانيد، يعني بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام 3 من الرواة فقط، يعني كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 3 من الرواة فقط، بما فيهم الصحابة، بما فيهم الصحابة، يعني يروي عن شيخه وعن شيخه وعن الصحابة، عن شيخه وشيخه يروي عن شيخ شيخه وشيخ شيخه يروي عن الصحابة، فبينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 3 رواة فقط، وهذه تعرف بثلاثيات الإمام البخاري رحمة الله عليه. طيب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. إذن قال: البزاق في المسجد خطيئة، واختلف العلماء يعني في معنى هذا الحديث، اختلف العلماء في معنى هذا الحديث على قولين. فقال بعض العلماء: البزاق في المسجد، والمراد بالبزاق في المسجد هنا أن يبصق الإنسان يعني في أرض المسجد، أن يبصق الإنسان في أرض المسجد، هذا هو المعنى. وأما من بصق في ثوبه أو في منديل ونحو ذلك، هذا لا يعد باصقا في المسجد، وإنما المراد أن يبصق الإنسان في أرضية المسجد. وكانوا كما قلنا يعني كانت المساجد يعني من تراب، كانت المساجد من تراب ومن رمل وحصى، وبالتالي كان بالإمكان أن يبصق فيها الإنسان ويقوم بدفن هذا بزاقه. فأقول: قول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، في حديث أنس: البزاق في المسجد خطيئة، اختلف العلماء في معناه. فمنهم من قال: البزاق في المسجد خطيئة مطلقا، مطلق يعني سواء نوى أن يحكه أم لا، سواء نوى أن يحكه أم لا. ومعنى هذا الكلام، يعني معنى هذا الكلام، أن الإنسان يعني الأصل أنه لا يجوز له أن يبصق في المسجد، هذا هو الأصل، إلا طبعا أن يضطر إلى ذلك ونحو ذلك، إلا أن يضطر إلى ذلك. إذن يعني بعض العلماء، ومنهم ممن نصر هذا القول إمام النووي رحمة الله عليه، يقول: يزاق في المسجد يعني خطيئة وذم مطلق، يعني سواء نوى أن يحكه أم لا، ولكن هذا الذم كفارته بماذا؟ بحكه، كفارته بحكه. فهذا هو معنى الحديث عند هؤلاء. ولكن ذهب فريق آخر من أهل العلم إلى أن البزاق في المسجد خطيئة إذا لم يحك، إذا لم يحك، يعني من بزق ولم يحك بزاقها فهنا يكون خطيئة وذنبا، وأما من حكه، وأما من حكه فليس البزاق في حقه خطيئة، فليس البزاق في حقه ماذا؟ خطيئة. إذن فيكون خطيئة بشرط ماذا؟ عدم الحك، يكون خطيئة بشرط عدم الحك. ويترتب على هذا القول أن الإنسان إذا كان المسجد من تراب، إذا كان المسجد من تراب فيجوز له أن يبصق وأن يغطي ماذا؟ بساقه، وأن يغطي بساقه. وهذا القول الثاني هو الصحيح، هذا القول الثاني هو الصحيح بدليل الأحاديث التي مرت معنا، بدليل الأحاديث التي مرت معنا كيعني حديث عائشة وحديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري أن الإنسان إذا كان في الصلاة فلا يبصق يعني أمامه ولا عن يمينه ولكن عن يساره، عن يساره أو تحت قدمه، وإذا بصق الإنسان عن يساره فبصقه يقع على أرض المسجد، وإذا بصق أيضا تحت قدمه فالبصق يقع ماذا؟ على أرض المسجد. إذن يعني هذه الأحاديث تدل على أن البصاق في المسجد ليس خطيئة مطلقا، ليس خطيئة مطلقا، وإنما يكون خطيئة إذا لم يدفن. ولذلك الإنسان إذا بصق في المسجد فعليه أن يقوم بدفن بصاقه، وإلا كان خطيئة، وإلا كان خطيئة في حقه، وكان هذا البصاق ذنبا في حقه. ولهذا ثبت في صحيح مسلم، ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أبي ذر عفوا من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، قال: فرأيت من محاسن أعمالها إماطة الأذى عن الطريق، فرأيت من محاسن أعمالها، يعني من محاسن أعمال هذه الأمة إماطة ماذا؟ الأذى عن الطريق، أن يجد المسلم في طريق الناس في طريق المسلمين أذى فيميطه ويزيله ويرفعه حتى لا يتأذى به الناس، فهذه من محاسن الأعمال، هذه من محاسن الأعمال التي يؤجر عليها الإنسان. قال: ورأيت من سيئات أعمالها، يعني أعمال أمتي، أن يبزق المرء في المسجد دون أن يدفنه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. طيب ممكن عندي الحديث، نعم يعني أروي الحديث يعني لكم بالنص. قال: ووجدت في مساوئ أعمالها النخاعة، هكذا النخاعة، النخاعة، ورأيت في مساوئ أعمالها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن، النخاعة تكون في المسجد لا تدفن. إذن فجعلها النبي صلى الله عليه وسلم سيئة بشرط ماذا يا جماعة؟ بشرط عدم الدفن. قال: ورأيت في مساوئ أعمالها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن، إذن فهي سيئة إذا لم تدفن، وهذا يدل على أنه لو دفنت فإنها لا تعد ماذا؟ سيئة، فإنها لا تعد سيئة. ولهذا ورد في مسند الإمام أحمد بسند حسن، حسنه الحافظ بن حجر ها هنا في الشرح وغيره، عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تنخم في المسجد فليغيب نخامته أن تصيب جلد مؤمن، أو ثوبه فتؤذيه. إذن فأمر النبي عليه الصلاة والسلام المسلم إذا تنخم في المسجد أن يغطي هذه النخامة وأن يغيبها يعني في التراب حتى لا تصيب المؤمن يعني في ثيابه أو في بدنه وجلده. إذن فالحاصل أن يعني هذه الأحاديث تدل على قول من قال بأن البصاق في المسجد إنما يكون خطيئة إذا لم يدفن، وأما إذا دفن فلا يعد خطيئة أصلا، إذا دفن فلا يعد خطيئة أصلا. وعلى هذا يحمل حديث أنس الذي معنا، والذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها، قال الإمام البخاري رحمه الله بعد ذلك: قال باب دفن النخامة في المسجد. قال: حدثنا إسحاق بن نصر، وهو إسحاق بن إبراهيم ابن نصر البخاري. قال: حدثنا عبد الرزاق وهو ابن همام الصنعاني صاحب المصنف. قال: عن معمر وهو معمر ابن راشد الأزدي، عن همام وهو همام ابن منبه: سمع أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق أمامه، فإنما يناجي الله ما دام في مصلاه أي في صلاته، ولا عن يمينه، يعني لا يبصق أيضا عن يمينه. قال: فإن عن يمينه ملكا. إذن هذا الحديث وهذه الرواية بينت علة النهي عن البصاق عن اليمين. لماذا لا يبصق المصلي عن يمينه؟ قال عليه الصلاة والسلام: فإن عن يمينه ملكا، ولكن هذا التعليل استشكله يعني بعض العلماء، وقالوا: من المعلوم أن الإنسان يعني يقوم عليه ملكان، يعني ملك عن اليمين يكتب الحسنات، وملك عن الشمال يكتب ماذا؟ السيئات، فإذا كان لا يبصق عن يمينه لأن عن يمينه ملكا، فلماذا جاز له أن يبصق عن شماله؟ ومن المعلوم أن عن شماله أيضا ملكا، فلماذا؟ يعني كيف يعني يجاب عن هذا الإشكال؟ بعضهم قال يعني المصلي يعني بحاجة إلى أن يبصق إلى إحدى الجهات، فكان الأولى أن يبصق عن الشمال بدل ماذا؟ اليمين. لماذا؟ لأن عن اليمين ماذا؟ كاتب الحسنات، وكأن الملك يعني الذي يكتب الحسنات يعني أكرم وأشرف من الذي يكتب ماذا؟ السيئات. ولهذا جاء في حديث حذيفة، وهو حديث حسن الإسناد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم في الصلاة يقبل الله عليه بوجهه فلا يبزقن أحدكم في قبلته، ثم قال: ولا يبزقن عن يمينه، فإن كاتب الحسنات عن يمينه ولكن ليبزق عن يساره، إلى آخر الحديث، إذن إذا احتاج الإنسان أن يبصق إلى جهة اليمين أو إلى جهة الشمال، إذن فجهة الشمال أولى بالبصاق، لأن جهة اليمين أولا هي أشرف من جهة الشمال، ثم يقال يعني على اليمين كاتب الحسنات، كاتب الحسنات، كاتب الحسنات. وبعضهم كما ذكر الحافظ فيما أذكر يعني بعضهم قال لا يبصق عن يمينه، لأن عن يمينه كاتب ماذا؟ الحسنات، ولكن ليبصق عن شماله. قال وإذا يعني يقول العلماء إذا بصق عن شماله فهذا لا يعني، هذا لا يعني أن هذا البصاق يكون على الملك الذي يكون جهة الشمال. قالوا لماذا؟ قالوا لأن الإنسان إذا كان في صلاة لم تكن له سيئة حتى يكتبها ملك الشمال، حتى يكتبها ملك الشمال، إذن فغير مستبعد أن ملك الشمال يعني في حال الصلاة التي ليس فيها سيئات يعني تكتب الإنسان إذا كان في صلاة، الأصل طبعا ألا تكتب إلا حسنات هذا المصلي، فليس له سيئات يعني في أثناء الصلاة، وبالتالي فإن المسلم إذا بصق عن شماله فهذا لا يعني بالضرورة أن بصقه هذا يقع على ملك، لأن الملك في تلك اللحظة قد لا يكون يعني في ذلك الموضع، قد يلتحق بملك الشمال اليمين كما قال بعضهم. والمهم أن يعني مثل هذه الأشياء يعني وهذا هو الأصل وهذه القاعدة في هذا الباب، أن يعني مثل هذه الأمور يعني أمور غيبية، أمور غيبية، والواجب على المسلم إذا صحت النصوص عن النبي عليه الصلاة والسلام أن يقبلها وأن يأخذ بها. والإنسان طبعا ما يبغاش يتفلسف يقول لها علاش ما بزقناش على اليمين وبزقنا على الشمال، ومع أنه الشمال يعني كاين ثاني ملك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم على باله اللي كان ملك ومع ذلك قال لك ابزق، إذن لا إشكال يا جماعة، إذن لا إشكال، فما يبقاش يعني يضخم في الأمور هذه ويكبرها كما يقولوا. إذن المهم إنسان المطلوب منه أن يكون متبعا، المطلوب منه أن يكون متبعا لأخبار النبي عليه الصلاة والسلام وأحاديثه. وهذه الإشكالات طبعا إذا وجد لها يعني تفسير يعني واضح ومقنع فبها ونعمة، الإنسان يزداد ماذا؟ طمأنينة ورحمة. ولكن يعني إذا بقى عنده الأمر يعني مشتبه يعني يكل علم ذلك إلى الله، يقول أنا المهم، أنا المهم ما أبصقش عن يميني وأبصق عن الشمال، وكون الشمال فيها ملك في تلك اللحظة ولا ما فيهاش يعني الله أعلم بذلك، يعني يكون هذا يعني أمر يعني فيه اشتباه، أمر متشابه. والمسلم يعني أمر شرعا بأن يعني يرد هذه الأمور المشتبهة إلى عالمها وهو الله جل وعلا، كما ذكر الله تبارك وتعالى ذلك في آية آل عمران، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. إذن نصوص الشرع، نصوص القرآن والسنة يعني فيها نصوص متشابهة، فيها آيات أحاديث فيها اشتباه غير واضح. قال تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ يعني انحراف من الحق إلى الباطل فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. إذن هذا هو يعني حال المؤمنين وحال الراسخين في العلم، يعني إذا جاءتهم نصوص من الكتاب والسنة يعني يصدقون بكل النصوص، يصدقون بكل النصوص الثابتة في القرآن والسنة ويؤمنون به، وما كان واضحا من تلك النصوص أخذوا به وعملوا به واتبعوه، وما كان مشتبها عليهم وكلوا أمره إلى الله تبارك وتعالى، وكلوا أمره إلى الله تبارك وتعالى. وطبعا ومثل هذه الحالة يعني فيها نص واضح محكم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك لا تبصق عن يمينك وابصق عن شمالك، إذن هذا نص واضح صح ولا لا؟ يعمل به الإنسان. ولكن كون يعني جهة الشمال يعني فيها ملك أو لا في تلك اللحظة، أنا أقول هذا يعني من الأمور المتشابهة التي نكيل علمها إلى الله تبارك وتعالى. نقول الله أعلم بذلك، والله أعلم بحكمة ذلك. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نبصق يعني جهة الشمال؟ الله تعالى أعلم بحكمة ذلك. إذن فهكذا يعني ينبغي أن يكون يعني دأب المسلم المؤمن يعني في هذا الباب، في هذا الباب. طيب، إذن بهذا يعني نكون قد فرغنا من شرح يعني هذا الباب وحديث أبي هريرة. قال الإمام البخاري رحمة الله عليه بعد ذلك: باب إذا بدره البزاق، بدره أي غلبه وسبقه، إذا بدره البزاق أي غلبه وسبقه، يعني يحتاج الإنسان إلى أن يبصق بسرعة. قال: باب إذا بدره البزاق فليأخذ بطرف ثوبه. إذن الإنسان قد يحتاج في بعض الأحيان إلى أن يبصق في ثوبه وليحك ماذا ذلك الثوب. قال: حدثنا مالك بن إسماعيل، وهو مالك بن إسماعيل ابن درهم أبو غسان الكوفي. قال: حدثنا زهير، وهو زهير ابن معاوية أبو خيثمة الكوفي. قال: حدثنا حميد، وهو حميد بن أبي حميد الطويل البصري، عن أنس، وهو أنس بن مالك، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة فحكها بيده، ورؤي منه كراهية، أو رؤي كراهيته لذلك وشدته عليه، وقال أي قال عليه الصلاة والسلام بمناسبة ذلك: إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنما يناجي ربه أو ربه بينه وبين قبلته، فلا يبزقن في قبلته ولكن عن يساره أو تحت قدمه. قال الراوي وهو أنس رضي الله عنه: ثم أخذ أي النبي عليه الصلاة والسلام طرف ردائه فبزق فيه، فبزق فيه ورد بعضه على بعض، قال: أو يفعل هكذا، أو يفعل هكذا. إذا فهذا الحديث يدل كما قلنا على أن الإنسان يعني في بعض الحالات يعني قد يحتاج إلى البصاق في الصلاة ولا يجد إلا ثوبه يبصق فيه، فنقول هذا لا بأس به، هذا لا بأس به. بمعنى تنشف إنسان دار هكذا يا جماعة، ما نقولوش شوف هذاك المعفون هذا إلى آخره، لا. ها يعني من يعمل بشرع الله ومن يتبع يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما لا يعير بذلك، العكس بل يمدح على ذلك، بل يمدح على ذلك. كما قلنا الإنسان قد يحتاج لها، يعني أيهما أولى يا جماعة، يبصق في ثوبه ولا يبصق الزربية ولا السجادة تاع المسجد؟ ها يبصق في ثوبه غير صح ولا لا؟ يعني كي تطفر كامل يعني يبصق في ثوبه أفضل، يبصق في ثوبه أولى وأفضل. فيعني هذا هو المقصود من هذا الباب. الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه عند ختام هذا الباب، عند ختام يعني شرحه لهذا الباب، يعني ذكر جملة من الفوائد يعني الجميلة المأخوذة من هذه الأبواب السابقة المتعلقة يعني بالبزاق في المسجد ونحو ذلك. يقول: وفي الأحاديث المذكورة يعني في الأبواب السابقة من الفوائد غير ما تقدم. يقول: أولا الندب إلى إزالة ما يستقذر أو يتنزه عنه من المسجد. إذن هذه الأحاديث يعني أصل في تنظيف المساجد، في تنظيف المساجد وفي إزالة يعني الأذى والقذر يعني عنها. قال: الندب إلى إزالة ما يستقذر أو يتنزه عنه من المسجد. يقول في الفائدة الثانية: قال: وتفقد الإمام أحوال المساجد وتعظيمها أو تعظيمها وصيانته. إذن هذه من مهام الإمام يا جماعة، هذه من مهام الإمام أنه يتفقد المسجد اللي راه فيه، يعني يتفقد النظام تاعه، من ذاك يضرب طلة في بيوت الخالة يعني بيوت الوضوء، يعني الإمام ما راهوش ضيف في المسجد يا جماعة، الإمام راه مسؤول في المسجد، الإمام راه مسؤول في المسجد، فعليه أن يقوم بهذا الدور كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، كان يتفقد ماذا المساجد، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما رأى نخامة في جدار المسجد النبي صلى الله عليه وسلم يعني أزال ذلك بنفسه، كما سيأتي في فوائد يعني هذه الأحاديث، أزال ذلك بنفسه ونبه الناس على ما يجب أن تكون عليه المساجد وما يجب على أن تكون عليه القبلة. طيب، قال وأن للمصلي يعني يجوز له، وأن للمصلي أن يبصق وهو في الصلاة ولا تفسد صلاته، يعني الإنسان إذا كان يصلي واحتاج إلى أن يبصق يجوز له يبصق، يجوز له يبصق في أثناء الصلاة، وما نقولوش يعني صلاتك باطلة ولا هذه قلة احترام الصلاة وغير ذلك، لا، لأن الإنسان قد يحتاج إلى أن يبصق في أثناء الصلاة، فهذا لا يفسد يعني صلاته، ولكن كما قلنا يعني لازم يبصق في الجهة الصحيحة، يبصقش الجهة القبلة أو إلى اليمين. قال وأن النفخ، يعني من فوائد هذه الأحاديث أن النفخ، النفخ هو يعني إخراج الهواء من الفم، النفخ. قال وأن النفخ والتنحنح، التنحنح في الصلاة جائزان، طبعا للحاجة جائزان، لأن النخامة لابد أن يقع معها شيء من نفخ أو تنحنح، ومحله يعني يقول الحافظ متى يكون هذا، ما إذا لم يفحش ولم يقصد صاحبه العبث ولم يبن منه يعني يظهر منه مسمى كلام وأقله حرفان أو حرف ممدود أو حرف ممدود. قال وفيها يعني في هذه الأحاديث أيضا أن البصاق طاهر، إذا البزق طاهر ولا نجس يا جماعة؟ البزق طاهر، ولهذا أباح النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أن يبصق في المسجد وأن يقوم بدفن ذلك البصاق، ولو كان نجسا لما جاز أن يطرح في المسجد. قال وفيها أن البصاق طاهر، وكذا النخامة والمخاط. قال وفيها أي في هذه الأحاديث أيضا الحث على الاستكثار من الحسنات، فيها الحث على الاستكثار من الحسنات، يعني على المسلم أن يسعى في أن يكثر من حسناته. أين وجه الشاهد؟ يقول الحافظ لكونه صلى الله عليه وسلم باشر الحك بنفسه، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم قادر أن يأمر أي أحد يقوله مثلا مسحوا البصاقة ويروح المسحوق، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك بنفسه، وهذا من باب ماذا؟ الإكثار من الحسنات. يقول الحافظ وهو يعني هذا المعنى دال على عظم تواضعه عليه الصلاة والسلام، وهو دال على عظم تواضعه، زاده الله تشريفا وتعظيما صلى الله عليه وسلم. نواصل إن شاء الله تعالى بعد أذان صلاة العشاء. يقول الإمام البخاري رحمه الله بعد ذلك باب عظة الإمام الناس في إتمام الصلاة وذكر القبلة، يعني هذا الباب ذكره الإمام البخاري رحمه الله تعالى بمناسبة يعني ما جاء في الأحاديث الماضية من هذا المعنى الذي بوب به الإمام البخاري رحمة الله عليه في هذا الباب، لأنه مر معنا يعني في الأحاديث السابقة أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني لما رأى منكرا النبي صلى الله عليه وسلم يعني وعظ الناس وذكرهم وعلمهم بما يجب ونهاهم عما يعني لا ينبغي. إذن فبهذه المناسبة كما قلت يعني ذكر الإمام هذا الباب البخاري، قال باب عظة الإمام الناس، يعني يشرع للإمام أن يعظ الناس وأن يعلمهم وأن يذكرهم. متى؟ قال في إتمام الصلاة، يعني إذا رأى الإمام الناس يعني لا يحسنون صلاتهم، وما أكثر المسلمين اليوم الذين يعني لا يصلون يعني صلاة صحيحة، وخاصة إذا صلى الإنسان بمفرده، يعني كثير من الناس. ولكن يعني في بلادنا احنا بحمد الله يعني الأمر يعني أهون بكثير يعني مقارنة يعني ببلدان يعني أخرى. أنا عشت في بلدان أخرى يعني الأمر يعني كارثة. احنا الحمد لله احنا في البلاد هذه يعني الناس في صلاتهم يعني بحمد الله يعني على خير يعني كبير. وإن كان طبعا يعني قد ترى يعني في بعض المساجد يعني بعض الأشخاص يعني يصلون يعني صلاة يعني فيها خلل، وهذا يعني رأيته يعني بنفسي. يعني بعض الناس يعني تشوفه إذا صلى مع الإمام راه يصلي عادي، ولكن إذا صلى لوحده يعني لا يكاد يعني يركع أو يسجد، لا يكاد يركع أو يسجد. صدقوني والله هذا يعني رأيته بأم عينيه، يعني شخص يكون يصلي هكذا النوافل يعني الركوع أو الركوع بدون مبالغة، يعني في دقيقة قادر يصلي لك 4 ولا 5 ركعات في دقيقة في ثواني، يعني هكذا هو الركوع سجود والله يدوب تقيس الجبهة تاعو في الأرض يعود يرفع، وكي يرفع ماشي يقعد غير تما غير تما. طبعا هذه صلاة، طبعا هذه صلاة يعني باطلة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني في حديث المسيء صلاته لعل المسيء صلاته يعني حاله أفضل من هذا الشخص، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما رآه يصلي صلاته لا يطمئن فيها النبي صلى الله عليه وسلم قال، يعني جاء هذا الرجل سلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. يعني تصور يعني هذا الإنسان هو في باله أنه صلي، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بأن يعيد صلاته وأخبره بأن صلاته التي فعلها ليست يعني صلاة صحيحة، ليست صلاة شرعية. نفاها النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنك لم تصلي، وتكرر منه يعني هذا الفعل 3 مرات، في كل مرة يروح يصلي ويرجع يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. حتى في المرة الثالثة يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم أمره بأن يعيد الصلاة قال بأبي أنت وأمي يا رسول الله فعلمني، قال فإني لا أحسن غيره، قال هذا وجه العرش علمني كيف أصلي، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم. قال إذا قمت إلى الصلاة فاستقبل القبلة وكبر ثم قرأ ما تيسر معك من القرآن، وفي بعض الروايات قال ثم قرأ بأم الكتاب ثم اركع حتى تطمئن راكعة ثم ارفع حتى تطمئن رافعا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. هكذا جاء في حديث المسيء صلاته، النبي صلى الله عليه وسلم علمه الصلاة الصحيحة، علمه الصلاة الصحيحة. ولهذا جاء أيضا فيما أذكر من حديث أظن عبادة بن الصامت أنه رأى رجلا يصلي وينقر صلاته ولا يطمئن فيها، فقال عبادة فيما أذكر قال لو مات هذا لمات على غير الفطرة، يعني هذا الإنسان لو كان يموت على الحالة هذه يموت على غير الفطرة، فطرة هي الدين الصحيح، يموت على غير الدين الصحيح. لهذا يعني السلف يعني كانوا يعتنون بإرشاد الناس في صلاتهم. يعني السلف ما كانوش كما احنا مع الأسف الشديد احنا نشوف واحد صلاته معوجة ونسكتوا ونضربوا نحن وطالبة علم ودعاة غير بالهضرة واللسان، هذا ما كان. ولكن الأمر يعني يحتاج إلى أن يعني يبرهن في الميدان في الواقع. ترك طالب علم داعي لازم يتعلم الناس، شي تشوف واحد ينقر في صلاته تمر عليه مرور كرام ممكن توقف معاه تصافحه واش راك تعنقه وتشوف وراه على طامة ولا تنصحه والعياذ بالله، هذه مصيبة. فالسلف كانوا يعتنون يعني بهذا الباب يعني عناية كبيرة. ولذلك أنصحكم بالرجوع إلى ما ذكره الحافظ ابن رجب في شرحه لهذا الباب، يعني نقل يعني آثارا كثيرة عن السلف وعن الأئمة أنهم كانوا لا يفوتون مثل هذه المناسبات. يعني السلف يشوفوا واحد ها لا يحسن الصلاة ما يفوتوهاش، يعني لا بد أن ينصحوا وأن يبينوا له ذلك. ولهذا يقول إبراهيم النخعي رحمة الله عليه وهو من أئمة التابعين، يقول كانوا أي كان السلف إذا رأوا الرجل لا يحسن الصلاة علموه، كانوا إذا رأوا الرجل لا يحسن الصلاة علموه يعلمونه. إذن يعني كما قلت يعني مقصود الإمام البخاري من هذا الباب أن يبين بأن الإمام إذا رأى الناس يعني لا تحسن ماذا الصلاة فمن واجباته الدينية أن يعلمه وأن يرشده وأن يبين له. وكما قال الإمام أحمد يعني تبين مرة مرتين ثلاثا، فإذا لم يقبلوا منك إذا ما حبوش يسمعوا خلاص أنت أديت الذي عليك، أنت خلاص برئت ذمتك عند الله تبارك وتعالى. طيب قال باب عظة الإمام الناس في إتمام الصلاة وذكر القبلة. وهنا ذكر القبلة مرت معنا الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أمرا منكرا يتعلق بالقبلة وبالتنخم والبصاق تجاه القبلة النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن ذلك. طيب قال حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التميسي قال أخبرنا مالك قال عن أبي الزناد وهو عبد الله بن ذكوان، عبد الله بن ذكوان المشهور بأبي الزناد أبو عبد الرحمن المدني، قال عن الأعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز أبو داود المدني عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل ترون قبلتي ها هنا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهو يكلم الناس قال لهم راكم تشوفوا هذه القبلة، هذه التفت يعني إلى جهة القبلة وقال هل ترون قبلتي هذه ها هنا، فوالله ما يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم إني لأراكم من وراء ظهري، إني لأراكم من وراء ظهري. الشاهد من هذا الحديث، الشاهد من هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بإحسان صلاتهم، بإحسان صلاتهم يعني بإحسان الركوع والسجود والخشوع وكامل الصلاة، وأخبرهم هذا هو معنى الحديث، أنا الآن أشرح الحديث، وأخبرهم بأنه عليه الصلاة والسلام في حال الصلاة يرى من وراء ظهره كما يرى من أمامه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يكون في الصلاة يعني يرى الناس الذين يكونون وراءه، يراهم كيف يصلون كما لو كانوا أمامه عليه الصلاة والسلام. وهذه طبعا من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام ومن خصائصه. وطبعا العلماء هنا اختلفوا، يعني بعضهم قال ربما النبي صلى الله عليه وسلم عنده زوج عينين صغار هنا في قفاه كعين الإبرة يعني يرى من خلاله، وطبعا هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، بل نقول إن الله جل وعلا يعني جعل ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام، يعني أقداره على أن يرى الناس وهم من خلفه في أثناء الصلاة، والله تعالى على كل شيء قدير، صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ ولذلك من باب تقريب الفهم فقط، من باب تقريب الفهم، بالإمكان مثلا أن يجعل الله تبارك وتعالى جدار القبلة للنبي عليه الصلاة والسلام بمثابة المرآة، يعني ينقلب هذا الجدار في حق النبي صلى الله عليه وسلم إلى مرآة. وانت أنا دوك يا جماعة ها لو كان هنا في عود راه يكون بيطون ندير مرايا كبير نشوفكم في أثناء صلاة انتم مرايا ولا نشوفكم أراكم، صح ولا لا؟ صح ولا أراكم. فلعل الله جل وعلا يعني يقلب له الجدار فيصير بمثابة المرأة، فيراه النبي صلى الله عليه وسلم وهم يصلون خلفه، وهم يصلون خلفه. إذن فنقول يعني هذه يعني معجزة من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام، ومما خص الله تبارك وتعالى بذلك نبيه عليه الصلاة والسلام. ولكن كيفية ذلك الله أعلم، نعم على بالناش دوك الجدار والمرايا ولا يعني بطريقة أخرى، الله تعالى أعلم بذلك. ولكن الواجب على المؤمن كما كنت أقول سابقا أن يصدق بمثل هذه الأحاديث الصحيح، وهذا الحديث في الصحيح في صحيح البخاري، وهو أصح الكتب بعد كتاب الله تبارك وتعالى. وهذا المعنى جاء في عدة أحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام في أثناء الصلاة يرى الناس وهم خلفه، يرى الناس وهم خلفه. ولهذا روى مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه قال، وهذا الحديث قد يزيد الحديث السابق شرحا حديث أبي هريرة، قال أنا صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، فلما قضى الصلاة أقبل علينا بوجهه فقال أيها الناس إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف، أو ولا بالقيام ولا بالانصراف. إذن فلعل النبي صلى الله عليه وسلم يعني رأى بعض الناس يسبقونه، بعض الناس يسبقونه فيركعون قبل أن يركع، ويسجدون قبل أن يسجد، ويرفعون قبل أن يرفع، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وقال عليه الصلاة والسلام فإني أراكم من أمامي ومن خلفي، فإني أراكم من أمامي ومن خلفي، يعني إذا كنتم أمامي أراكم لأنكم أمامي، وأراكم أيضا إذا كنتم خلفي في أثناء الصلاة. إذن فهذا الحديث كما قلت يؤكد يعني ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه من أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان في صلاة فإنه يرى من خلفه ويرى كيفية ماذا صلاته. والنبي عليه الصلاة والسلام كما قلنا يعني لما رأى بعض الناس يرتكب في صلاته يعني أمورا تخالف الصلاة الصحيحة، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهاهم عن ذلك. ولهذا مر معنا في حديث أبي هريرة أنه قال فوالله ما يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم إني لأراكم من وراء ظهر. إذا فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحسنوا ماذا يعني ركوعهم في الصلاة وسجودهم وخشوعهم ونحو ذلك. قد يقول قائل طيب الخشوع يعني أمر باطني، أمر في الباطن خشوع، كيف يراه النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف يراه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنه في حديث أبي هريرة قال لا يخفى علي خشوعه. أقول لعل الخشوع المراد هنا والله تعالى أعلم هو الخشوع الظاهر، هو الخشوع الظاهر. والخشوع الظاهر هو أن لا يعبث الإنسان في صلاته، يعني دوك الآن كي تشوف واحد يصلي وراه يعبث يدير اللحية تاعه هكذا، يدير راسه هكذا، يبدأ يحك في اللحية تاعه، يحك في شعره، يحك في راسه، في أذنيه إلى آخره. بعض الناس في بلاد السعودية مثلا كي تكون عندهم غطرة تلقاه يلعب بالغطرة تاعه ويبدأ يسجن فيها إلى آخره يعبث. فهذا يخالف الخشوع المأمور به ماذا ظاهر، لأن الخشوع فيه خشوع ظاهر وفيه خشوع باطن. كان خشوع ظاهر وهو يعني ألا يعبث الإنسان في صلاته، ألا يتحرك كثيرا ونحو ذلك. ولهذا جاء عن بعض السلف أنه رأى رجلا يعبث في صلاته، يعني يلعب في صلاته ويتحرك كثيرا، فقال لو خشع قلب هذا لخشع جوارحه، لو خشع قلب هذا يعني هذا المصلي لو كان قلبه خاشعا في صلاة لخشعت جوارحه. إذن فالجوارح تخشع كما يخشع القلب. إذن عندنا خشوع القلب هذا لا يطلع عليه إلا الله، ولكن عندنا خشوع الجوارح وهي أن يبقى المصلي يعني في سكينة وعدم يعني حركة واضطراب وغير ذلك، فلعل يعني هذا الخشوع الظاهر هو الذي عناه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله ها هنا فوالله ما يخفى علي خشوعك. قال البخاري بعد ذلك في الحديث الثاني: حدثنا يحيى بن صالح وهو الوحاضي أبو زكريا الشامي قال حدثنا فليح بن سليمان وهو أبو يحيى المدني عن هلال بن علي وهو المدني أيضا عن أنس بن مالك قال صلى لنا النبي صلى الله عليه وسلم صلاة ثم رقي المنبر، يعني صعد المنبر، فقال في الصلاة وفي الركوع. ومعنى فقال في الصلاة أي في شأن الصلاة، يعني وعظهم في شأن الصلاة وفي شأن الركوع. إني لأراكم من ورائي كما أراكم، يعني إذا كنتم أمامه. وهذا الحديث بمعنى يعني حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وهذه الحديث تدل لما بوب به البخاري رحمة الله عليه هنا لما قال باب عظة الإمام الناس في إتمام الصلاة وذكر القبلة. إذن فالحاصل أن الإمام كما قلنا من مهامه الدينية الشرعية أنه إن رأى يعني في مسجده إن رأى الناس يعني لا تحسن صلاتها فعليه أن يعلمهم صفة الصلاة الصحيحة، إن رأى أمرا يعني يخالف الشرع فعليه أن ينهاهم وأن ينبههم. هذا هو المقصود من هذا الباب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.